أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن خليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله، وقوله أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، والإشارة بقوله مهما يكن شيء بعد هكذا، مهما يكن شيء بعد، كان النبي يأتي بها في خطبه يوم الجمعة، كان يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، وكانت بها أيضا في كتبه لما كتب له رقعه أما بعد، يؤتى بها مهما يكون شيء بعد، وهي أولى من قوله بعد، ففي بعض ما يختصر قوله بعد، لكن أما بعد هذا أولى، يؤتى بها في الخطب وفي الكتابات. اختلف في أول من قالها، قيل أن قالها داود وأنها في فصل الخطاب، وقيل أول ما قال قصة بن سعد الإيادي، وقيل غير ذلك. نعم، والمهم أن النبي كان يستعملها، يقولها في خطبه وفي كتبه. نعم، صلى الله عليه. والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. نعم، أما بعد فهذا إلى ما تضمن هذا الكتاب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وخير الخليل وشره، هذا الإشارة تعود إلى هذا، إلى ما تضمن هذا الكتاب، وإن كان قبل أكتب فإلى ما صوره في ذهنه ومهيئه في نفسه من الكتابة عن هذه الأصول الستة: الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب المنزلة، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر. نعم، مما بعد فهذا. نعم، حسنا عليكم. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، هذا يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، اعتقاد الفرقة الناجية، الاعتقاد ما يعتقده الإنسان إيش ويتصوره في نفسه إيش، اعتقاد. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، اعتقد اعتقادا اتخذ عقيدة. نعم، صلى الله عليه. بمعنى عقد عليه الضمير والقلب. نعم، ودان لله به. نعم، اعتقاد عقد عليه ضميره وقلبه ودان لله به، هي العقيدة ما يعتقد الإنسان ودين به ربه من أمور الدين، العقيدة ما يدين الإنسان به ربه ويعتقده من أمور الدين. نعم، وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. نعم، عقد الحبل نص الاعتقاد، ومن العقود عقد البيع وعقد الإجارة وعقد مساقات، عقود لما فيها من القوة والالتزام. نعم، صلى الله عليه. والفرقة بكسر الفاء. أعد الاعتقاد. صلى الله عليه. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب، ودان لله به، وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. نعم. والفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس. اعتقاد الفرقة، فرقة الطائفة من أقوال الفرقة، هذه فرقة وهذه فرقة وطائفة، هي طوائف، فرق الطوائف. نعم، صلى الله عليكم. وصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، ومن قوله في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله: فرقة ناجية من العذاب وليست متوعدة بالنار كغيرها من الفرق، ناجية من الهلاك. والمنصورة لأنها منصور بالحجة والبيان، وإن تغلب عليهم غيرهم لكنهم هم الغالبون، هم المنصورون. نعم، صلى الله عليه. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرق من أهلي. الفرق أهلي قول أهل السنة. السلام عليكم. أهل السنة والجماعة بدل من الفرق من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأعتقد أن قال فرقة وصفها الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، هم طائفة واحدة. الناجية فرقة طائفة لأنهم مستقلين عن غيرهم، فهم فرقة. والناجية لأنهم نجوا من العذاب من الوعيد. المنصورة لأنهم هم منصورون بالحجة والبيان. أهل السنة لأنهم أهل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، وهم أهل السنة لزومهم للسنة ووعدهم عن البدعة. طيب، قوله أهل السنة. أحسن الله عليكم. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم الجماعة السنة لأنهم لزموا سنة رسوله. هم الجماعة، هم الصحابة والتابعون بعدهم سمعوا على الحق وسموا الجماعة، فمن تبعهم فهو منهم، من سار على نهجه فهو منهم. نعم، صلى الله عليه. هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا. نعم، هذا الإيمان بالله أصله، هو الأصل. الأصل هو الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب المنزلة، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالقدر. هذه أصول الإيمان وأركانه، ولا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذه الأركان الستة. من جحد واحدا منها فليس من المسلمين. هذه الأركان، هذه النصوص من كتاب الله وسنة الأجمع عليها المسلمون. فمن أنكر واحد شيئا منها أو جحدها خرج من دائرة الإسلام. نعم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، صلى الله عليكم. فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت من جحدها أو آمن بها على وجه منحرف فليس المسلم، لابد على وجه الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله. ولا الرافضة يدعون أنهم يؤمنون، الرافضة يدعون لكن ليس على الوجه الصحيح. وكذلك بعض الفرق الباطنية وغيرهم الصوفية كلهم يزعمون، كلهم يدعي وصل الليلة، والليلة لا تقول لهم بذلك. ما كل من يدعى أنه مؤمن يكون مؤمنا، لابد يكون على الوجه الصحيح. نعم، أحسن الله عليكم. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. والملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكة. والملائكة قبل وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. في سورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة. سو مألك على عرض المفعل مألك، ثم سير الهمزة سير ملك. نعم، من الألوكة وهي الرسالة. نعم، وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه. هذا الملائكة هم مخلوقون من نور، كما في صحيح مسلم: وخلقت الملائكة من نور. هم خلق من خلق الله، أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وترى وتخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الله بهم شؤون خلقه. ما من حركة في السماوات والأرض إلا هو نشأ على الملائكة بين الله الكوني القدر. وكل بالسماوات وعمارتها الملائكة، وكل بالجنة وإعداد أهلها الملائكة، وبالنار وإعداد أهلها الملائكة، والنطفة حتى يتم خبرها الملائكة، وملائكة كتبة يكتبون الحسنات والسيئات، وملائكة حفظة، وملائكة يوكلوا بالشمس ويوكلوا بالقمر. ما من حركة في السماوات والأرض إلا هو نشأ على الملائكة بين الله الكوني. وفلاسفة اليونان يقولون إنهم أشباح وأشكال نورانية، ينكروا الملائكة، يقولون أشباح وأشكال نورانية تصوره النبي في زعمه، وإلا ما في ملائكة. وهذا قال كان ابن سينا إذا أراد أن يتقرب إلى أهل الإسلام يقول لها أشباح وأشكال نورانية، وإلا فالملائكة عنده القوى، أمور معنوية، القوى التي تبعث الإنسان الخير والإحسان، والشياطين القوى التي تدعو إلى الشر كالإيذاء والانتقام والعنف والشدة والقاتل. هذه الشياطين قوى، يعني أمور نفسية في الإنسان. قوى الخير هي الملائكة، قوى الشر هي الشياطين عنده. هكذا الفلاسفة كفرة أنكروا الملائكة، وإذا أرادوا أن تقربوا إلى الإسلام قالوا أشكال نورانية تصورها النبي في زعمه. والنبي عندهم رجل عبقري، والنبوة صنعة من الصناعات وحرفة من الحرف، يمكن يحصل على الإنسان بالمرار والخبرة وطول الخبرة فالملك عندهم النبي رجل عبقري اتصف بثلاث صفات. الصفة الأولى قوة الحدس حتى يدرك من العلوم ما لا تكون، والثانية قوة التخيل حتى يتخيل الملائكة في نفسه، تخيلهم ولا ما هو موجودين، تخيل في نفسه الملائكة، والثانية قوة التخيل حتى يخيلها للناس ويرونها، وإلا في الحقيقة ما في لا ملائكة ولا كذا. نسأل الله العافية. هذا مذهب ابن سينا وأرسطو وغيرهم من فلسفة اليونان، وابن نصر الفارابي. نعم، ومن سينا أراد أن يتقرب إلى أهل السنة أتى بهذا الكلام، أسأل الله سبحانه أن يتقرب إلى أهل الحق بزعمه. نعم، أحسن الله إليكم. هؤلاء كلهم كفر، من أنكر الملائكة هو كافر لإجماع المسلمين، أو أنكر ملك من الملائكة. نعم، وأشخاص وذوات محسوسة، ذوات خلق من خلق الله. نعم، هم سكان السماوات. نعم، أحسن الله إليكم. خلقت الملائكة من نور كما في حديث مسلم. نعم، والملائكة جمع ملك، وأصله مألوك من الألوكة، وهي الرسالة. نعم، وهم نوع من خلق الله أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. فيجب الإيمان فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك. فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم. نعم، المؤلف اختصر كلام مختصر لأن الشرح مختصر. هذا هو الملائكة، وكل حركة بالسوداء هي نشأة الملائكة، وكلهم الله بها. الجنة ملائكة وكلوا بعداد أهلها، بعداد كرمة لأهلها. والنار وكلوا بهم ملائكة، مالك خازن النار غير الله خازن الجنة. وكذلك الملائكة أيضا يدخلون على أهل الجنة ويهنئونهم. فالملائكة فيهم يعني تفصيل، والمؤلف اختصر الكلام رحمه الله. أحسن الله إليكم. بالنسبة للملائكة حفظ الكلام، نعم، ليسوا من الأنبياء للإنسان؟ بلى، الحفظة غير الكتبة. الحفظة اثنان، واحد أمامه واحد خلفه، والكتبة اثنان، واحد عن يمين وعن شمال، أربعة في الليل وأربعة في النهار، ثمانية. بدلا حافظان وكاتبان يتعاقبون فيكم في الحديث، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثمانية. كل شخص عليه ثمانية. هل كلهم يعني هل هذا معناه أنهم كلهم ساكنين في السماء، ولا هذول يعني ساكنين في السماء ويلازم الإنسان مسكنهم في السماء ويتبادلون؟ يتبادلون، يذهبون هؤلاء يأتي هؤلاء. وين يذهبون إذا تبادلوا؟ لما ساكنهم مسكنهم. نعم، فيعرض الذين فرأتوا فيكم، وكما في الحديث سمعنا في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. في صلاة الصبح ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل، وفي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار. نعم. أحسن الله إليكم. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الضم، بمعنى الجمع والضم. المؤلف الشرح سيتكلم على اختصار، ثم بعد ذلك المؤلف يفصل تفصيل في هذه الأصول ويتكلم عليها الشارح. نعم، والكتب. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم. والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم، والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا، وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. نعم، يعني كذلك الملائكة. الملائكة نؤمن بما سمى الله منهم، يعني هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأفضلهم جبريل. أفضل الملائكة الأملاك الثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهؤلاء الأملاك الثلاثة كل منهم وكل بما فيه الحياة، يوكلوا بما الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح والقلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه النبات في حياة الآدميين والحيوانات، وإسرافيل موكل بنفخ الصور والذي فيه عادة الأرواح إلى أجسادها. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث الاستفتاح بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وفي حملة العرش من أفضل الملائكة والملائكة الأعلى. فالملائكة يجب الإيمان بمن سمى الله منهم، من سمى منهم في النصوص مالك خازن النار جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن لم يسمى نؤمن به إجمالا، لأن الله ملائكة لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا الله سبحانه. وكذلك الكتب نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. تفصيلا في من سمى الله: التوراة التي أنزل الله على موسى، والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود وصحب إبراهيم وصحب موسى والقرآن العظيم الذي هو آخر الإنزال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن إجمالا بأن الله كتبا أنزلها على أبي ورسله لا يعلم سواه عدد الله إلا الله. وكذلك الرسل نؤمن بما سوى الله من رسله، وخمس عشرون ذكروا في سورة الأنعام وفي سورة النساء، نؤمن بهم بأعيانهم وأسمائهم، وما لم يسمى نؤمن به إجمالا. نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا كثيرين لا يعلم سواه عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بما سمى الله في كتابه منهم، وهم خمسة وعشرون ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم ثمانية بعد 18 يعني 18 في سورة إيش؟ قلوا تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجاتهم من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا 18 مع إبراهيم 18 نعم. وفي سورة النساء قال تعالى: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. نعم. السلام عليكم. مع هود ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي قال: وتلك حجتنا إيش؟ في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. اللهم صل واختار أن محمد صلى الله عليه وسلم ذو الكفل يعني مختلفوا فيه، هل هو رسول أو نبي صالح؟ والله الآية أنه رسول، وذو الكفل كما ذكر الله في سورة الأنبياء. نعم. صلى الله عليكم. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم. نعم. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه، قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أوصنوا به على ما أمرهم الله عنه. ويجب وأما ما عدا هؤلاء. نعم. صلى الله عليه. وأما ما عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم جمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه، قال تعالى: يعني ما نعلم أسماءهم ولا نعلم عدتهم، ما الذين لم يذكروا في القرآن ولا في السنة ما نعلم عدتهم، نؤمن إجمالا، ما نعلم عددهم ولا نعلم أسماءهم إلا الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أوصنوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه والبعث في الأصل يجب الإيمان بأن الرسل أفضل الناس وأنهم معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر ومعصومون من كتمان الرسالة والاعتقاد أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وأنهم أنصحوا الناس وأكملوا الناس وأفضلوا الناس. فمن وصف واحدا منهم بالكتمان والخيانة فهو كافر، فهم معصومون من الكتمان، معصومون من الكبائر، معصومون من الشرك، ومعصومون من عدم تبليغ الرسالة، معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، ومعصومون من الكتمان، فهم بلغوا وأدوا ونصحوا وقامت الحجة على أممهم. لابد من الإيمان بهذا، فمن لم يؤمن بذلك وكرس من ذلك فليس بمؤمن، ولابد الاعتقاد أنه أكبر الناس وأفضل الناس وأنهم خير الناس وأن الله اختارهم واصطفاهم سبحانه وتعالى. نعم. في تعليق الشيخ بن باز رحمه الله على الإيمان بالملائكة، نعم، قال: وهم خير عباد الله، لكن أهل السنة والجماعة يرون أن المؤمنين من البشر أفضل منهم بإجماع أهل السنة. يعني هذه المسألة مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين الأنبياء، هي ثلاثة أقوال لأهل العلم. ذكر صاحب شرح الطحاوية قال إن في أقوال، القول الأول لأهل السنة أن المؤمنين وصالح البشر أفضل، والقول الثاني أن الملائكة أفضل، والقول الثالث التوقف. وقال شرح الطحاوية إن المسألة هذه من فضول الكلام ولا ترتب تحت طائل، ولولا أن بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة ويقول خدام الملائكة لما حركت في ذلك قلما. هذا قال شرح الطحاوية. شيخ الإسلام رحمه الله بحث هذه المسألة، قال: كنت أظن أنها من بدع الكلام، فتبين لي أنها أثرية سلفية صحابية، فاتجهت الهمة إلى تحقيق قول فيها. حقق قول وراء أن المؤمن وصالح البشر أفضل من الملائكة في ثاني الحال، يعني عند دخولهم الجنة بعد ما يهذب وينقب، قد يكون في أول الأمر، لكن في ثاني الحال يكون الملائكة والأنبياء وصالح البشر أفضل. ومن أقوى الأدلة في هذا أن الملائكة قالت: يا ربنا جعلت الدنيا لبني آدم فجعل الآخرة، فقال الرب سبحانه: لا أجعل صالح خلقي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا من أقوى الأدلة على أن الأنبياء وصالح البشر أفضل. نعم نعم، هذا هو قوله، هو قول أهل السنة، هذا من أهل السنة يعني محققين. أما القول الثاني معروف، قول منسب إلى المعتزلة أظن، القول الثاني قول ملائكة، لكن قد قال بعض السنة. المقصود أن هذا هو المعتمد وهو الصحيح، ويكون هذا بعد تكميلهم، كمالهم يكون بعد دخولهم الجنة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وجهه، وصلى الله على محمد، سبحانك اللهم وبحمدك.